وبعد إخوة الإيمان، فخير ما نبدأ به ودائما القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الأحزاب يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يصلون على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا ونساء لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون

ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان صدق الله العظيم.